وعلماء البلاغة الكلام إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء. فما هو تأويل الخبر وما هو تأويل الإنشاء، الإنشاء الطلبي؟ نقول تأويل الخبر وقوع المخبر به، وقوعه إذا حدث وصار ووقع الخبر نقول هذا هو التأويل، جاء تأويله. أما تأويل الطلب نقول الطلب نوعان، طلب فعل وطلب كف. إذا طلب منك القيام بفعل ما فقمت به نقول هذا تأويل الطلب. وإذا طلب منك الكف عن شيء أي ترك شيء فتركته هذا الترك هو التأويل، ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. ما الغاية من طلب الفعل؟ الامتثال. وما الغاية من طلب الكف؟ الانزجار والترك. فإذا أرجعنا الشيء إلى هذه الغاية بمعنى أننا امتثلنا الأمر وتركنا المنهي عنه فهذا هو التأويل. قال: وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. انظروا يا أخوة، الاصطلاح المعنى الاصطلاحي أوسع من المعنى اللغوي. قال: بشرح معناه أو حصول مقتضاه، بشرح معناه أو حصول مقتضاه. شرح المعنى هو التفسير، بيان المجمل، بيان المجمل، تأتي وتبينه وتفسره. إذا فسرت الكلام وبينت معناه يعني أولته، أي فسرته وأوضحته. المعنى الثاني قال: أو حصول مقتضاه. حصول المقتضى يا إخوة قلنا إما وقوع المخبر به أو امتثال طلب الفعل أو ترك طلب الكف، هذا هو حصول المقتضى. قال: الأول والتفسير، ويطلق على ثلاثة معان، هو في الحقيقة معنيان يا أخوة، والمعنى الثالث يرجع إلى الأول كما يتضح لنا إن شاء الله. التفسير ومآل الكلام. الأول التفسير، قال: وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، بذكر معناه المراد به. هنا يا أخوة نقول هذا الكلام يحتاج إلى توضيح أكثر. بذكر معناه المراد به، اكتب قد يكون الظاهر هو المراد، قد يكون الظاهر هو المراد، وقد يكون غير الظاهر هو المراد. ما المراد بغير الظاهر؟ يعني المجاز. قد يكون المعنى المجازي هو المراد، قد يكون المعنى المجازي هو المراد، يعني الظاهر لا يكون مرادا وإنما المعنى المجازي قد يكون هو المراد إذا دل الدليل عليه. قال: هو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، بذكر معناه المراد به. نأتي بمثال يا أخوة، ذكر المعنى المراد. وأقيموا الصلاة، ما المراد من قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ هو أن نقوم بهذه الصلاة المعلومة في الشرع التي تبدأ بماذا؟ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. هذا هو المعنى المراد من هذه الآية، وهو المعنى الظاهر أم المعنى المؤول؟ الظاهر، المعنى الظاهر. طيب، إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة أو قد قامت الصلاة، لما يقول المؤذن يقيم للصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قامت فعل ماضي أم فعل مضارع؟ يعني الصلاة فعل ماضي، قامت فعل ماضي. الصلاة انتهت يا إخوة أم الآن تبدأ؟ تبدأ الآن. فما المراد من هذا الفعل؟ هو ظاهره الذي هو المضي أم المستقبل؟ الحال والمستقبل، الحال والمستقبل، لكن سياق الكلام يدل على المراد، سياق الكلام يدل على المراد. قوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، إذا قال قائل يتبادر من ظاهر هذا اللفظ أن الله معنا بذاته، نقول ماذا؟ نقول لا، ليس هذا المراد. المراد إن الله معنا بماذا؟ بسمعه وبصره وتأييده وإحاطة ربوبيته بنا. ما الذي جعلنا نتحول إلى هذا المعنى الثاني؟ السياق والقرينة الموجودة في الآية نفسها، أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. إذن قوله بذكر معناه المراد به، الأصل أن المعنى المراد هو ظاهر اللفظ، هذا الأصل. لكن أحيانا نقول ماذا؟ لا، المعنى المؤول هو المراد، المعنى المؤول هو المراد، هذا هو التفسير الصحيح، وسيأتي إن شاء الله. ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف نبئنا بتأويله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى نبئنا بتأويله؟ يعني بتفسيره، تفسير الرؤيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى وعلمه التأويل؟ أي علمه التفسير، علمه معاني كلام الله جل وعلا، معاني الآيات القرآنية، علمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين تأويل قوله تعالى، لما يأتي إلى الآية بعدها يقول تأويل قوله تعالى كذا، ما معنى تأويل قوله؟ يعني تفسير قوله، أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. أما المعنى الثاني قال مآل الكلام إلى حقيقته، أي رجوع الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله. طيب في حق الله ما هو؟ قال كنه ذاته وصفاته، يعني كيفية ذاته وكيفية ماذا؟ صفاته، التي لا يعلمها غيره. هذا إن كان ماذا؟ فإن كان خبرا، اكتب هنا ألف، إن كان خبرا فرع ألف، وإن كان طلبا هذا باء. قال وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب، فتأويله امتثال المطلوب. قلنا وهذا الثاني أيضا كم نوع؟ نوعان، لأن الطلب على نوعين، طلب فعل وطلب ماذا؟ وطلب كف. قال فتأويله امتثال المطلوب، ثم يأتي بمثال على الخبر وعلى الطلب. قال مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. قال إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به. إذا وقع نقول هذا هو التأويل. ومنه قوله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. متى قال يوسف هذا الكلام هذا تأويل رؤياي؟ بعد وقوع الرؤيا وليس قبل الوقوع. إذن ما معنى تأويل الخبر على المعنى الثاني؟ مآل الكلام إلى حقيقته، يعني وقوع المخبر، وقوع حقيقة المخبر عنه. قال ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، التسبيح والتحميد والاستغفار. من أين أخذ هذا عليه الصلاة والسلام؟ قال يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، هذا التسبيح، بحمد ربك التحميد، واستغفره الاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه ماذا؟ أن يسبح ويحمد ربنا جل وعلا ويستغفره، فكان يمتثل ما أمر به وطلب منه في ركوعه وفي سجوده، يمتثل ما أمره. نعم، هذا هو التأويل. ولذا قلنا عائشة ماذا قالت؟ يتأول القرآن. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. موضع الشاهد هنا، ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثله عمليا، يمتثله عمليا، يطبقه في واقعه، يطبقه في واقعه. وتقول فلان لا يتعامل بالربا، لماذا لا يتعامل بالربا؟ يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يتأول هذه الآية، ما معنى يتأول هذه الآية؟ يعني يمتثل هذه الآية. إذن بإمكاننا يا أخوة أن نقول المعنى الثاني للتأويل على نوعين، تأويل الخبر وتأويل الطلب. تأويل الخبر يكون بماذا؟ بوقوع المخبر عنه. وتأويل الطلب بامتثال المطلوب، بامتثال المطلوب سواء كان فعلا أم كفا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. التأويل بهذا المعنى مجهول، متى ما امتثله المكلف صار معلوما، إذا امتثله المكلف صار معلوما، هذا إذا كان طلبا، وإذا وقع ما أخبر عنه أيضا صار معلوما. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته. قلنا بناء على ماذا؟ الآية تحتمل المعنيين بناء على الوصل والوقف. في قراءة الوصل ماذا يكون تفسير، ماذا يكون معنى التأويل وما يعلم تأويله؟ التفسير. وفي قراءة الوقف المعنى ماذا؟ يؤول إليه. أحسنت يا أخي. قال فنحن نعلم، ننتقل إلى الفقرة الأخرى، فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. يعني هناك تأويل معلوم لنا وهناك تأويل مجهول. المعلوم هو المعنى والمجهول هو الكيفية والحقيقة. قال وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. لاحظوا يا أخوة قول المؤلف ونميز الفرق بين هذه المعاني. لماذا ذكر المؤلف هذا؟ الفرق بين هذه المعاني. هذا رد على المعتزلة يا أخوة، رد على المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ الصفات. أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو أن المعتزلة يثبتون أسماء الله، يقولون إن الله سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم. يقول طيب، إذن وصلتم إلى نقطة مهمة، وهي بما أنكم تثبتون هذه الأسماء فلكل اسم من هذه الأسماء معنى يختلف عن معنى الاسم الآخر. يقولون لا، هم يقولون لا لا لا فرق بين الرؤوف ولا فرق بين القدير، لا فرق بين السميع ولا فرق بين البصير، كله شيء واحد. لماذا كله شيء واحد؟ لا يميزون بين معنى اسم واسم آخر، لأنهم قالوا إن قلنا بتعدد الصفات فيستلزم هذا تعدد الذوات. تعدد الصفات يستلزم ماذا عند المعتزلة؟ تعدد الذوات. وهم بناء على قولهم بالتوحيد، لأن الأصل الأول من أصول المعتزلة ما هو يا أخوة؟ التوحيد. للمعتزلة أصول، وللأشاعرة أصول، وللشيعة أصول، وللمرجئة أصول يا أخوة. خوارج لهم أصولهم، وأهل السنة لهم أصولهم. أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، السنة اللالكائي، وللبربهاري وغيرهم من علماء السنة. لكن أصول أهل السنة مأخوذة من الوحيين لا أكثر، لا زيادة على ما في الوحيين عند أهل السنة والجماعة. أما الفرق الأخرى فابتدعوا أصولا وتركوا أصولا. ابتدعوا أصولا ما أنزل الله بها من سلطان بناء على عقولهم، وتركوا أصولا ثابتة في الوحيين. الأصول التي أتى بها المعتزلة يا أخو ما هي؟ من يذكر لي؟ الأول التوحيد، الثاني العدل، الثالث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الرابع أخي الوعد والوعيد، الخامس المنزلة بين المنزلتين. لما ننظر إلى ظاهر هذه الأصول وظاهر هذه الأسماء يا أخوة والعناوين نجدها مقبولة محبوبة، سوى المنزلة بين المنزلتين، وإلا التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد، نقول هذه أمور طيبة ونحن لا نخالفهم في الأسماء. لكن لما نأتي إلى المسميات عند القوم نجد هناك ماذا؟ نارا تحت الرماد. فما المراد بالتوحيد عند المعتزلة؟ ها أخي، نفي الصفات. لماذا نفي الصفات؟ قالوا تعدد الذوات يستلزم، تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات، والله جل وعلا واحد، قل هو الله أحد. فإقرارنا بتوحيد الله يستلزم نفي الصفات عنه، يستلزم نفي الصفات عنه. إذن نقول توحيدهم ليس هو توحيد السلف، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ماذا يعنون به؟ ما الذي انطوى تحت هذا؟ الخروج على الحكام تحت شعار ماذا؟ النهي عن المنكر. يبيحون الخروج على الحكام، بل يوجبون الخروج على الحكام، حكام المسلمين إن جاروا أو فسقوا، فيوجبون الخروج عليهم بحجة ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود عند أهل السنة أم لا؟ موجود، لكن هذه الضوابط الشرعية السنية السلفية الواردة في الكتاب والسنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الضوابط لا يأخذون بها ولا يقولون بها. أهل السنة كذلك يقولون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن هناك ضوابط في إنكار المنكر، ضوابط شرعية. كيف تنكر المنكر إن صدر من والديك وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم؟ فلا تطعهما، ولكن ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. كيف تنكر المنكر إن صدر ممن هو أكبر منك، وإذا صدر ممن هو أصغر منك، وإذا صدر من حاكم؟ كيف تنكر هذا المنكر؟ علانية أم سرا؟ عند أهل السنة سرا وليس علانية، لأن هذا يؤدي إلى فتنة وفساد وإلى فوضى وإلى إحلال منكر أكبر من المنكر الموجود. لكن المعتزلة لا يأخذون بهذه الضوابط، وإنما يأخذون بماذا؟ بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيستحلون الخروج. وقلنا الوعد والوعيد هذا الاسم فقط، وإلا لا وعد عندهم، لا يأخذون بنصوص الوعد والبشارة، وإنما يأخذون بنصوص الوعيد والتهديد والتخويف فقط. نصوص الوعيد مقبولة عند القوم، ونصوص الوعد متروكة عندهم. أما أهل السنة فيجمعون بين نصوص الوعد والوعيد. والعدل ماذا يعنون به؟ بعدل الله يعنون به يا أخوة نفي القدر. يقولون نحن بين خيارين، إما أن نثبت صفة العدل لله، نقول أن الله عدل لا يظلم، وإما ماذا؟ أن نثبت القدر. قالوا إن قلنا بالقدر يلزم ماذا من إثبات القدر؟ وصف الله جل وعلا بالظلم، لأنه كيف نقول إن الله كتب الكفر أو الشرك أو الفسق أو العصيان على شخص معين كتبه عليه ثم يعاقبه؟ هذا ليس من العدل. ففرارا من وصف الله جل وعلا بالظلم نفوا ماذا؟ نفوا القدر. فنفيهم للقدر بحجة إثبات العدل لله جل وعلا. لكن عند أهل السنة نقول لا منافاة بين إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه، وبين ماذا؟ وبين إثبات القدر، لأن إثبات القدر لا يستلزم الجبر ولا ماذا؟ ولا جعل العبد مسيرا، لا يستلزم من إثبات القدر اعتقاد أن العبد مسير وليس بمخير، وهذا التفصيل يأتي في موطنه إن شاء الله. لكن الشاهد ما هو يا أخوة؟ قلنا ونميز الفرق بين هذه المعاني. نحن أهل السنة نميز الفرق، نقول معنى السميع شيء ومعنى البصير شيء آخر، معنى القريب شيء ومعنى المجيب شيء، معنى القدير شيء ومعنى العلي شيء. كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى ويدل على صفة تختلف عن الصفة الأخرى، وكلها صفات كمال لذات واحدة وهو الله جل وعلا. وتعدد الصفات يستلزم الكمال ولا يستلزم تعدد الذوات، وهذا أمر معقول المعنى يا إخوة بالنسبة لأحد المخلوق، فكيف للخالق؟ كل شخص منا له عدة صفات، له عدة صفات، وهو شخص واحد ذات واحدة متصفة بعدة صفات. فلماذا في حقنا لا نقول تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات، ولكن في حق الخالق جل وعلا نقول بهذا الكلام؟ هذا كلام باطل. قال فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني. نجهل المعاني أم حقائقها؟ حقائقها يا أخو، وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. قال وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. هذان المعنيان ما هما؟ التفسير وماذا؟ إرجاع الشيء إلى حقيقته. نعم. قال أما المعنى الثالث للتأويل فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. الراجح والمرجوح ليس في هذا الموطن يا أخوة، ليس في هذا الموطن. الراجح والمرجوح أصالة للكلمة، نقول أصالة فعل قامت للماضي أم للحال والاستقبال؟ للماضي. لكن هنا نقول الراجح في قامة أصالة للماضي، وما هو المرجوح أصالة؟ أن يكون للحال والاستقبال. لكن هنا يا إخوة يتحول الأمر، نقول هنا ما هو الراجح؟ يترجح لنا أن المراد بقامة الماضي أم الحال؟ الحال يترجح. قال صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. ولماذا هذا الصرف يا أخوة؟ قال لدليل يقتضيه ومانع يمنع من ماذا؟ من إرادة المعنى الراجح أصالة. قال لدليل يقتضي. هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع الفرق الأخرى. أهل السنة يقبلون بهذا النوع من التأويل، يقبلون به لكن بشرط وجود الدليل، لدليل يقتضي. أما أهل البدع يأخذون هذا النوع الثالث، بل هو الأصل عندهم وليس لدليل، بل الدليل قائم على منعه وهم مع هذا يأخذون به. أهل السنة متى يقبلون النوع الثالث؟ متى يقولون هذا اللفظ يصرف عن ظاهره أو عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح؟ متى؟ إذا وجد دليل. أهل البدع يا أخوة يوجد الدليل على المنع وهم مع هذا يأخذون به، وهم مع هذا يأخذون به. إذن إن قالوا نلزمكم بما أثبتتموه من ماذا؟ من المعنى الثالث للتأويل، فلماذا أنتم في مواطن تقبلون هذا النوع من التأويل وتنكرون علينا أخذنا لماذا لهذا النوع من التأويل؟ ما هو جوابنا؟ ما الجواب يا أخوة؟ هل نقول لا كلا نحن أبدا لا نقبل هذا النوع الثالث وما نصرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى الراجح؟ ننكر ماذا أخي؟ بدليل كما ذكرنا يا أخوة، إنني معكما أسمع وأرى. ما الذي جعلنا أن نقول معية السمع والبصر والإحاطة والربوبية؟ يوجد دليل من الآية أم لا يوجد؟ يوجد دليل، أسمع وأرى، نص صريح يا أخوة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى للماضي فلا تستعجلوه. إذن أتى أم لم يأتي بعده؟ لم يأتي بعده. إذن نقول قوله جل وعلا فلا تستعجلوه دليل على أن المراد من فعل أتى المضي أم المستقبل؟ المستقبل. إذن صرفنا اللفظ عن المعنى الراجح الذي هو الماضي إلى المعنى المرجوح الذي هو المستقبل. لكن لدليل أم ليس لدليل؟ لدليل. لكن إذا نظرنا إلى صنيع المبتدعة ماذا يفعلون بقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ نقول ما الدليل في هذا الحديث على أن المراد بالنزول نزول الرحمة أو نزول الملك؟ ما الدليل أخي؟ توافقونه؟ ما الدليل على أن المراد بالنزول نزول الرحمة والملك أخي؟ لا دليل. طيب ما الدليل على أن تأويلهم باطل؟ أدلة كثيرة من الحديث نفسه. أولا إسناد الفعل إلى الرب، قال ينزل ربنا، والأصل في الإسناد يا أخوة نقول المسند إليه هو الفاعل، المسند إليه هو الفاعل. إذا قال شخص دخل علي الغرفة ما هو الأصل؟ علي هو الذي دخل أم ابنه؟ علي هو الذي دخل. وإلا إن فتحنا هذا الباب في كل إسناد نقول لا هذا إسناد مجازي ليس إسنادا حقيقيا. نعم أسند المجيء إلى علي لكن المراد هو ابن علي أو عامل علي أو خادم علي. طيب نقول إذن ما يصدق كلام، ما يصدق كلام أبدا، وما يمكن أن نعيش يا أخوة في الدنيا ونتعايش ويصدق بعضنا بعضا. تقول طلقتك لزوجتك، ثم تقول لا لا أنا ما قصدتك، قصدت شخصا آخر، أو ما قصدت الآن، قصدت أمرا آخر. تقول بعتك، ثم بإمكانك أن تقول لا أنا ما كان قصدي هذا بعتك، لا قصدي شيء آخر. إذن يا أخوة لا يصدق كلام، ويتحول الأمر إلى مهزلة بين الناس. فلذا نقول الدليل الأول ما هو؟ الإسناد، أسند النزول إلى من؟ إلى لفظ الجلالة، ينزل ربنا. الدليل الثاني ما هو؟ فيقول هل الأمر يتكلم؟ هل الرحمة تتكلم؟ هل الرحمة تقول؟ تتكلم لا. طيب هل من سائل فأعطيه؟ الرحمة هي التي تعطي، أم الملك هو الذي يعطي، أم الأمر هو الذي يعطي؟ ربنا جل وعلا هو الذي يعطي، وهو الذي يستجيب، وهو الذي يغفر الذنوب. فنقول توجد أدلة من الحديث نفسه على منع الصرف، صرف اللفظ عن ظاهره، ومع هذا يأخذون به. أما نحن لما قلنا بهذا النوع ما قلنا به إلا مع وجود الدليل، ولكن أهل البدع على العكس من هذا تماما، يوجد دليل على المنع وهم يقبلونه ويأخذون به. نعم، انظر يا أخي إلى كلام المؤلف، قال وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى. صرف اللفظ عن ماذا؟ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، لدليل يقتضيه. طيب إن أخذنا بالظاهر هل نفتقر إلى الدليل؟ إن أخذنا بظاهر النصوص هل نفتقر إلى الدليل؟ نحتاج إلى دليل أيضا. أقول قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، يا معشر الناس عموما، يا معشر المسلمين خصوصا، أوجب الله عليكم الصلاة، هل لأحد أن يطالبني بالدليل على أخذي بظاهر هذا النص؟ أقول له قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، ظاهر هذه الآية وجوب الصلاة، لأن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. هل للمقابل، للمخاطب الحق في مطالبتي بالدليل على أخذي بظاهر هذا النص؟ أخي طيب ما الجواب؟ أخي لا لا لا، جواب على سؤالي، جواب على سؤالي، لا يحتاج، لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو العمل بالظاهر، العمل بالظاهر هو الأصل، الأصل في الكلام الظاهر، الأصل في الكلام الحقيقة يا أخوة، هذه قواعد، قواعد متفق عليها عند السلف والخلف، عند أهل السنة وعند أهل البدع، الأصل في الكلام الحقيقة، لا يصار إلى المجاز إلا لدليل، لكن دليل أهل البدع ليس بصحيح، وإلا هم أيضا يوافقوننا. راجعوا كتب اللغة وكتب الأصول يا أخوة وكتب البلاغة، الكل متفقون على ماذا؟ أن الأصل في الكلام هو ماذا؟ الحقيقة، وأن الأصل في الكلام هو ماذا؟ الظاهر. فإذا أخذت بظاهر الكلام وأخذت بحقيقة الكلام، هل أنت مطالب بإقامة دليل على هذا الأمر؟ لا. لكن إن أخذت بالمجاز أو إن أخذت بالمؤول، حينئذ أنت محتاج إلى ماذا؟ إقامة الدليل. ولذا هنا ماذا قال؟ قال صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لشيء، لماذا؟ لدليل. هذا الدليل متى يذكر؟ هنا أم في الظاهر؟ في صرف اللفظ عن ظاهره يذكر، أم في إبقاء النص على ظاهره يذكر؟ في الصرف يا أخو، قال لدليل يقتضيه. قال وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أم مذموم، أو مذموم. وهل هو حق أو باطل؟ طيب، هل هو حق أم باطل؟ نقول إن دل عليه الدليل هو ماذا؟ حق محمود، وإن لم يدل عليه دليل أو دل الدليل على منعه هو مذموم وباطل. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الموضوع يا أخوة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم.